لأن القرآن الذي أنزلته إلينا وهو كلامك الصدق والحق هو الذي أخبرنا أن نوحا أبلغ يعني أمته الرسالة. فيقول الرب عز وجل صدقوا فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط العدول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالخيرية وبالوسطية وبالعدالة. ف يعني من مفاتن الإسلام ومحاسنه هذا التوسط في كل باب من الأبواب. هناك طرفان، طرف قابل للغلو وطرف آخر قابل للتقصير والجفاء أو للإفراط وللتفريط. فهذه الأمة في كل الأمور هي أوسط الأمة وخيرها وأعدلها. فلذلك يعني يقول الشاعر كانت فيها الوسط المحمل فاتكنفت فيها الأحداث حتى أصبحت طرفان. فدايما تلاقي في وسط وفي طرفان، طرف واحد طرفين، طرف الأقصى اليمين وطرف الأقصى الشمال. فمن حاد عن هذه الوسطية التي هي شريعة الإسلام وأحكام الإسلام إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار فهذا هو الذي أخذ بأطراف الأمور، فهذا هو الذي يسمح بالإيه؟ بالتصرف المتطرف، يعني الذي يأخذ بأقاط الأمور بالأطراف إما بالغلو وإما بالجفاء إما بالإفراط وإما بالتفريط، هذا هو المتطرف. فكل من انحرف عن هذه الإسلام فهو متطرف، وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي فهو الوسط وهو العدل وهو الخير بشهادة القرآن الكريم وشهادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني من اللعب بالألفاظ إطلاق كلمة المتطرف أو المتزمت أو غير ذلك من الألقاب التي تجود بها ألسنتهم وأقلامهم على أهل الحق وأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. وهذا من ظلم الحقائق وهذا تجني على الحقائق، لأن الاختلاف بيننا وبينهم في تحديد ما هو الوسط، لأن ممكن يجي واحد ويعتبر الطرف ده هو الوسط، فإذا اعتبر ما هو عليه وسطا فبالنسبة إليه هو سيكون يعني الوسط أو العدل سيكون طرفا بالنسبة له، واضح؟ فالمتفرق والذي يأخذ بأطراف الأمور. فكل من حاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المتفرق بشهادة القرآن، لأن القرآن يأخذ الأمة بالذات بهذه الصفة وسطا نحن الذين في الوسط، كل من يخالفنا فهو المتفرق. واضح؟ سواء كان على مستوى الأديان أو على مستوى الفرق داخل دائرة الإسلام، سواء أهل الشهوات أو أهل الشبهات. فبالنسبة لمن عدا أهل الإسلام فكل من ليس مسلم فهو مضطر، يعني ما يوحد واحد يقولون غسل مخ بعض الناس دي يقول لك قام مجموعتهم اليهود المتطرفين بفعل كذا وكذا وكذا، أو يقول لك الأحزاب الدينية المتطرفة في عند عصابة اليهود، لا هذا تلبيس وجه فاحش، لأن نتيجة ما حاجة اسمها واحد وسط والثاني متفرق، كل يهودي متفرق وكل نصراني متفرق وكل وثني بوذي مثلا هندوسي متفرق، وهكذا كل من ليس مسلما فهو خارج دائرة الاعتدال أصلا. فهذا أحق الناس بوصف التصرف من يخرج من إلا الإسلام ومن دائرة الإسلام. داخل دائرة الإسلام كل فرقة متفرقة ما عدا أهل السنة والجماعة الذين يعني هم على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الفرق إما في غلو وإما في تتأخر في أطراف. الخوارج مثلا يكفرون أهل المعاصي على أحد الطرفين من الغلو عندهم والإفراط، يكفرون أهل المعاصي ويعتقدون الخلو بهم في النار. على الجهة المقابلة المرجئة يتصرفون في الجهة المقابلة يعني يقولون الإيمان هو المعرفة ولا يزيد ولا ينقص ولا نفاق وإلى آخر هذا الكلام ولا يضر مع الإيمان شيء. في الحضر نفس الشيء، القدرية والجبرية على طرفي نفسين. في عامة مسائل الدين نجد مثلا في مسائل الموقف من الصحابة نجد الناطلة الذين يعبدون الصحابة ونجد الطرف الآخر الشيعة وهكذا. فكل باب من الأبواب هو قابل للغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط ما عدا أهل السنة والجماعة فهم أهل الاعتدال والتوسط والاتزان والخيرية. فإذا ما نخلص من ذلك أن وصف المتطرف أولى من وصف التصرف هو الكافر. أي كافر متطرف، وفي حاجة اسمها يهودي معتدل ويهودي متطرف. يعني إيه يهودي معتدل؟

صلى الله عليه وسلم، حتى ان اشد الناس اغلالا في البدع والضلالات يعني يستعملون عباره سائعه تقطع عند الصوفيه اللي هي بيقولوا ايه يا بختنا يا بالنبي، يعني نحن نغبط انفسنا على اننا منتمون الى امه محمد او الى محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا هم مغترون لانهم على بدع وضلالات وانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فامثال هؤلاء المبتدعه او المنحرفين اذا اتى يوم القيامه باوزارهم يقولون يا رسول الله اشفع لنا، فيقول لهم جميعا قد بلغت لا املك لكم من الله شيئا. طبعا هذا لا يتعارض مع ما ذكرناه بالنسبه للايمان والشفاعه، لان الشفاعه لا تكون الا لمن ارتضى الله، وثانيا لا تكون الا باذن من الله سبحانه وتعالى. فالامر في الحقيقه كله لله. من اقوى الوجوه التي يفصل بها هذا الحديث ما رواه الشيخاني بسندهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا قراتكم على الحوض، يعني هذا الحديث متفق عليه اقوى ما يعني يستدل به على بطلان الحديث الذي تفضلنا به كلام. يقول عليه السلام انا قراتكم على الحوض، يعني انا الذي اتقدمكم واسبقكم الى الحوض، انا قراتكم على الحوض، لا يرفع عنا الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم. يناولهم من ايه؟ من الحوض، لان الرسول عليه السلام يقف على الحوض ويسقي ويعطي المسلمين المتبعين له. يقول لا يرفع انا قراتكم على الحوض لا يرفع عنا الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني، يعني صاروا وجههم صاروا وابعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاقول اي ربي اصحابي يقول لا تدري ما احدثوا بعد، لا تدري ما احدثوا بعد. لا تدري، هذا نص واضح جدا يبطل هذا الحديث، لانه اذا كان يعني صح قوله تعرض علي اعمالكم فان وجدت خيرا حمدت الله وان وجدت كذا الى اخره، فطبعا يكون كان عارفا بما حصل من بعده. لكن هذا الحديث المتفق عليه دليل واضح وصريح بانه لا يدري ما احدثوا بعده، لا تدري ما احدثوا بعده. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بكار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدانا اول خلق نعيده، وان اول الخلائق يفتى يوم القيامه ابراهيم الخليل، وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا ربي افيحاني، فيقول انك لا تدري ما احدثوا بعده، فاقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. طبعا هذا ايضا واضح الدلاله جدا على هذه المساله، لان في قوله وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ به ذات الشمال فاقول يا رب افرحاني، يعني يحكم بعلمه فيه، فيقول انك لا تدري ما احدث بعد، انك لا تدري ما احدث بعد. فيستجهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، حاضرا معهم مشاهدا لافعالهم ما دام هو فيهم، يعني ما دمت فيهم، ما هنا معناه ايه؟ وقت دوامي فيهم، وكنت عليهم شهيدا وقت دوامي فيهم وبقائي فيهم. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، فحضر الرقابه والشهاده بعد وفاته في الله سبحانه وتعالى، وانت على كل شيء شهيد. فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني الى جهه النار. وفي روايه في البخاري فاذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما تعالوا، يعني فقلت الى اين؟ قال الى النار. وفي حديث سهل لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم يوم القيامه. قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا ربي افيحاني بالتصغير، هذا خبر مبتدا محدود تقديره هؤلاء افيحاني.

نتيجة علوهم في شخص عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك أوحى الشيطان إلى اليهودي في بنوة يعقوب وعزير على أنهما أول الخلق انبثاقا من الرب. كذلك فكرة النور الأول الذي طاب وانبثق من الرب وهو الذي يسميه فيه الحقيقة المحملية، تعبير خبيث يعني كثيرا ما يلهج به الصوفية، يقولون الحقيقة المحمدية يشيرون إلى أن هناك جزء من نور الله انبثق وصار أولا من ربه سبحانه وتعالى، وأن كل الخلق خرج من هذه الحقيقة المحمدية. ثم ذهبوا يستنقون الأكاذيب ويضعون الأحاديث لترويج هذه الوثنية، كما قال تبارك وتعالى فرد عليهم أجمعين وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وبسبب هذه المظاهر من الغلو لا نستغرب إذا رأينا كثيرا من الكفار إذا سئلوا عن اعتقاد المسلمين يظنون أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يقولون إن محمد ابن الله كما يزعمون لهم أن المسيح عليه السلام ابن الله، إلى آخر هذه يعني الخرافات والضلالات. نبدأ هذا الغلو كما قلنا هي نقطة ضعف عند كثير من المسلمين، وهو أنه كامل في شعورهم الداخلي أن الوسطاء بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالة وهم الرسل لا يصح أن يكونوا مثل جنس البشر. فهذه نقطة ضعف أن لا مش ممكن يكونوا بشرا مثلنا، لابد أن نزودهم إحنا ببعض الصفات ونغلو فيهم هذا يعني الغلو، تماما كما قال من قبله أبعث الله بشر رسوله، معقول يكون الرسول بشرا مثلنا؟ فإن حافظ بهم الجانب الحجج من كل جانب وسلموا مرغمين برسالته رغم بشريته، يعني في بعض الناس عندهم هذا الاستهبال الغلو، فإذا أقنعوا قيمة من الأدلة قاطعة بأنه بشر رسول وأن هناك نافع بين كونه عليه الصلاة والسلام بشرا وبين كونه رسولا، ففي هذه الحالة يعني بيجدون متنفسا في يعني أن يزيدوا قدرا زائدا عن البشرية، يعني هم يخترعون أشياء حتى يرضوا هذا الشعور الكامل فيهم أن الرسول بسموك يكون بشر عادي، ويحاول اختراع أشياء سواء في كيفية ميلاده أو في كيفية كذا أو كذا من الغلو الذي يريدون به أن يخرجوه عن يعني صفة البشرية، كاعتقادهم مثلا أنه خلق بالنور، لا لابد يكون متميز عن البشر. الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم بفرق إيه؟ يوحى إليه. وهم ما يقتنعون أنه بشر، إنما يقولون إيه؟ هو نور خلق من يعني النور، أو أنه نور عرش الله، وأنه ولد لا كما يولد سائر البشر، وأنه كما قال بعض الصوفية يزعمون أو يقتنعون حديثا قدسيا يقول إيه؟ لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، كأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق كله إلا لمحمد من أجل محمد، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. فكل ما يرد عليه أي أثر أو أحاديث موضوعة موافقة لهذا الاعتقاد يقبلونه وتتسع صدورهم له، وحتى لو كانت منسوبة زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شيء يحدث ويمكن هذه العقائد وهذه المخالفة أو هذا الغلو من النصوص والأحاديث فإنهم يردونها. لما عجز هذا التواد عن حمل الشريعة وتنفيذها والوقوف عند حدودها الواضحة البينة، وأثقل هممهم الفاترة وعزائمهم الخائرة عبوا هذه الأمانة، ثقل عليهم أن يقيموا صلاة الخمس، ثقل عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله، ثقل عليهم أن يتعلموا، فلجأوا إلى سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم زي الصوفية مع انغماس في البدعة والضلالات إلى مشاكلهم، لكن في نفس الوقت هم يعملوا عملية تعويض أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفانون في حبه، حتى إنهم لا يركزون على شخصه الشريف يتملقونه. وكثيرا ما نسمع بعض المؤذرين إذا أراد أن يؤذن فهذا يقعد يمدح على رسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بعد الأذان، أقصد يا أبيض الوجه يا أحمر الخدين يا الحارث يا نور عرش الله يا أول خلق الله وهكذا، يعني بدعة وضلالات يظلون يتملكون النبي عليه السلام ويتغزلون في محاسنه في الموالد والإذاعات وفي التواشيح والمدائح المعروفة، لكن أين هم من الاقتداء الفعلي بهدي النبي عليه السلام؟ أين هم من